بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة شرف الدين الحجاوي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. يقول الإمام أبو النجاء موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع، قال رحمه الله تعالى: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، في الدرس الماضي كان عندنا مسألتان، وهما بيان الماء النجس، وقلنا بأن الماء النجس هو ما تغير بنجاسة أو لاقاها الثاني وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. وقلنا بأن النوع الثاني هو محل الخلاف بين أهل العلم، أن الماء القليل يعد في المذهب أنه نجس إذا وقعت به نجاسة ولو لم يتغير أوصافه الثلاثة، ولكن الجمهور على أنه طهور ما دام لم يتغير، لأن النجاسة لم يظهر فيها لون ولا ريح ولا طعم، والإجماع على أن الماء النجس هو ما تغير أحد أوصافه الثلاثة. إذن يبقى عندنا على الصحيح أن الماء النجس هو أحد قسمين: ما تغير بنجاسة، ومن فصل عن محل نجاسة قبل زوالها. والمسألة الثانية تطهير الماء النجس. هذا ما سبقا أخذناه، وذكرنا أقوال العلماء في ذلك والأحوال التي الأمور التي ينتقل بها أو يتحول بها الماء النجس إلى طهور. قال المؤلف: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. هذا مبني على القاعدة الفقهية، وهي اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فما تيقنت طهارته لا ينجس بالشك في نجاسته، وما تيقنت نجاسته لا يطهر بالشك في تطهيره، ومن كان متطهرا بيقين لا تنتقض طهارته بالشك بالحدث، ومن كان محدثا بيقين لا يطهر بمجرد الشك في التطهر. إذن المرجع إلى ماذا؟ إلى اليقين، فما كان هو يقين فالشك يطرح، فإن كان اليقين الطهارة فالنجاسة والحدث يطرح، وإن كان اليقين هو النجاسة والحدث فما سواه الطهارة تطرح، والطهارة من الوضوء والوضوء يطرح، فلا بد له أن يبني على اليقين. وهذه القاعدة لها أدلة كثيرة، منها الحديث أن الرجل يشك أنه سمع صوتا أو خرج منه ريحا، أن يشك الإنسان أنه خرج من شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى أنه لا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن. فما دام أنه دخل في صلاته واليقين هو الطهارة فالشك يطرح حتى يبني على اليقين، واليقين هو أنه يسمع صوتا أو يجد ريحا مما يدل على أنه انتقض وضوءه. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، حرم استعمالهما ولم يتحرى، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة. طيب، قال: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، أي إذا اشتبه ماء طهور بماء نجس، فإن قيل: كيف يشتبه والنجس هو ما تغير بالنجاسة؟ يعني واضح. قيل: هذا على القول بأن القليل ينجس إذا وقعت فيه النجاسة ولو لم يتغير، فهذه الصورة المسألة لا تحصل إلا على القول المرجوح في المسألة. هذه صورة هذه المسألة، كيف يشتبه طهور بنجس، لأن النجس واضح تغيرت أحد أوصافه، فكيف يشتبه علينا؟ إما أنه تغير لونه أو تغير ريحه أو تغير طعمه، لكن كيف يشتبه طهور بنجس؟ على القول المرجوح أو على قول المذهب بأن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فإنه ينجس، ففي الحالة هذه هذا الماء القليل على قول المذهب لا تدري هل هو طهور أو نجس، لأن هذا الإناء فيه ماء طهور واضح، وهذا فيه ظاهره أنه طهور، فلا أفرق بينهما، فلا أدري أيهما الطهور وأيهما النجس، وذلك على يكون في مسألة أن الماء أن القليل إذا وقعت فيه النجاسة فهو نجس ولو لم يتغير. هنا تحصل هذه المسألة، فيحصل الاشتباه بينه وبين الطهور، فيحرم استعمالهما ويكون كالعادم للماء يعدل إلى التيمم. قال: ولم يتحرى، أي لا يكفي تحري أيهما الطاهر، واضح؟ يعني ما دام هذا طهور وهذا نجس فيتركهما على قول المذهب، لأنه ربما يكون قد توضأ بماء نجس فتبطل وضوءه ومن ثم يبطل صلاته على قول المذهب. وفي المذهب أيضا أنه لا يتحرى، يتركهما، لأن النجاسة لا يزيلها التحري، أي حتى لو مع وجود قرائن. التحري، ما هو التحري؟ هو أن يعرف، أن يجزم الإنسان أيهما الطهور بالقرائن. فالمذهب أنه لا يتحرى حتى لو مع وجود قرائن، يتركهما، وهذا هو المشهور من المذهب، هذا هو المشهور من المذهب. وقال الشافعي، وهو قول ثاني في المذهب، التحري، قال الشافعي وهو قول آخر في المذهب أنه يتحرى، يعني يتحرى بالقرائن أيهما الطهور وأيهما النجس. فإن تحرى وغلب على ظنه أن هذا الإناء هو الطهور فإنه يتوضأ، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مسألة الشك في الصلاة: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، رواه البخاري. وهذا القول هو القول الراجح، وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين وكذلك الشيخ الفوزان قال الشيخ ابن عثيمين: هذه المسألة، انظر، لا ترد على ما صححناه لعدم وجود الطاهر غير المطهر على القول الصحيح، لكن ترد على المذهب، لأن المذهب أن الماء طهور وطاهر ونجس، لكن على الصحيح لا ترد المسألة هنا، لأن الماء إما طهور وإما نجس، والطهور واضح والنجس هو ما تغير أحد أوصافه الثلاثة، لكن هذه المسألة ترد على قول المذهب بأن الماء طاهر وطهور ونجس. قال الشيخ: وأما على القول الراجح فهذه المسألة ليست واردة أصلا، لأن الماء لا يكون طاهرا بل إما طهورا وإما نجس. انظر الشرح الممتع في الجزء الأول صفحة 63 إلى 65. وكذلك الشيخ الفوزان قال: والصحيح أنه يتحرى ويصلي بما غلب على ظنه أنه طاهر في المسألة الأولى، أنه طاهر، لأن الشيخ ذكر ما اشتبه في المسائل التي ستأتي، ثم هذا ذكر في هذه المسائل كلها أنه يتحرى أيهما الطهور وأيهما الطهور من الماء وأيهما الطاهر من الثياب فيصلي بها. طيب، قال: ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. طبعا هذا الكلام أيضا مبني على قول المذهب بأنه إذا اشتبه طهور بنجس فإنه يتركهما، ولا يشترط على قول المذهب إراقتهما. لماذا؟ لأن بعض أهل العلم يرى إراقتهما حتى يصدق عليه أنه لم يجد ماء، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، لأن بعض أهل العلم يرى إما أن الماء يراق يهريقه، أو يخلط الماء بالنجس حتى يصدق عليه بأنه عادم للماء. طبعا هذا الكلام على قول إيش؟ المذهب، لأن الطهور يتنجس بخلطه بالنجس، لا ولا خلطهم، لا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، لا يخلطهما لأن الطهور يتنجس بخلطه بالنجس، ولا يريقهما لأنه قد يحتاجهما لغير الطهارة، فخلطهما إفساد للطاهر، وإراقتهما إتلاف لماء قد يحتاجه لعطش ونحوه. ثم ذكر المسألة الأخرى، قال: وإن اشتبه بطاهر، أي اشتبه النجس، عفوا، إذا اشتبه طهور بطاهر. الآن عندنا المسألة الأولى، إذا اشتبه طهور بنجس فالمذهب يتركهما. المسألة الثانية، إذا اشتبه طهور على بطاهر، طبعا على يتصور هذه على قول المذهب، لأن المذهب الماء طهور وطاهر ونجس، فإذا اشتبه طهور بطاهر، وسبق معنا أنواع الماء الطاهر، وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة. يعني لو اشتبه ماء طهور بماء طاهر ولا يدرى أيهما الطهور، فإنه يستعمل الاثنين ليكون مستعملا للطهور بيقين، وهذا معنى قوله توضأ منهما وضوءا واحدا، أنه يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة لتكون النية مصاحبة للاستعمال. وهذه كما أسلفنا كالمسألة الأولى، لا يتصور إلا على قول المذهب، أما على القول الصحيح فالمسألة لا ترد، المسألة لا ترد. لماذا؟ لأن الماء إما طهور وإما نجس. ثم قال: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة. الثياب النجسة هي ما وقعت عليها نجاسة، وأما المحرمة يعني ما جاء عن طريق سرقة أو شيء من ذلك. صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. إذا اشتبهت ثياب طاهرة، شوف هذا الشيء، إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة، فعلى المذهب يقول كرر الصلاة بعدد الثياب النجسة وزد صلاة واحدة. لماذا؟ لأنه لا بد أن يكون قد صلى في ثوب طاهر، ليتيقن أنك صليت بثوب طاهر، لأنك استوعبت الثياب النجسة وخرجت من عددها. مثلا عندك ثلاثة ثياب نجسة وعندك ثلاثة ثياب طاهرة، ولا تدري أيهما الطاهر من النجس، فعلى قول المؤلف صلي بعدد النجس، أي بعدد الثياب النجسة، ثلاث صلوات، ثلاث صلوات بثلاثة أثواب، ثم زد صلاة بثوب الرابع لتتيقن أنك خرجت من عدد النجس. ومثله كذلك الثياب المحرمة، أي اشتبه الثياب المغصوبة بثياب مباحة. الثياب المحرمة هي الثياب المغصوبة، ما أخذه الإنسان سرقة أو نهبة. فمثلا عندك ثلاثة ثياب مغصوبة وثلاثة ثياب مباحة، ولا تدري أيهما المباح، فإنك تصلي بعدد المحرم وتزيد صلاة واحدة لتخرج من المحرم بيقين. هذا على قول المذهب. تصورتم المسألة في المذهب؟ إذن عندنا ثلاث مسائل الآن. المسألة الأولى، إذا اشتبه طهور بنجس، ويتصور هذا متى؟ على القول المذهب في أن الماء القليل إذا وقعت فيه مجرد النجاسة ينجس، فهنا لا يتغير لا لونه ولا ريحه ولا طعمه، فهذا ظاهرا طهور وهذا ظاهرا طهور. فعلى المذهب أنه تدعهما كليهما. المسألة الثانية، إذا اشتبه طهور بطاهر، وأيضا هذه المسألة لا تتصور إلا على قول المذهب، لأنهم يرون أن الماء ثلاث. فعلى قول المذهب أنك تصلي بوضوء واحد من هذين الماءين، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ليصدق عليك أنك تطهرت بيقين من ماء طهور. المسألة الثالثة، إذا اشتبهت ثياب نجسة، ثياب طاهرة بثياب نجسة أو محرمة، فمعلوم أن الطهارة الصلاة بالثياب النجسة ما يجوز، لأن الصلاة بالثوب النجس أو بحيث تكون النجاسة على البدن أو البقعة أو الثوب لا تجوز الصلاة بها. فإذا اشتبه بثياب عند ثياب طاهرة وعند ثياب نجسة ولا يدري أيهما الثوب الطاهر وأيهما الثوب النجس، فهو يصلي على قول المذهب يكرر الصلاة بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة أخرى عليها ليتيقن أنه صلى بثوب طاهر. وكذا إذا كان صلى بثوب مغصوب محرم، اشتبه هل هذا الثوب هي الثياب المباحة التي اشتراها بحلال أو هذا الثياب التي هي أخذها غصب أو سرقة أو اشتراها بحرام. فعلى المذهب أنه لا يجوز الصلاة بها، كالصلاة في الأرض المغصوبة وكالطهارة من ماء مغصوب. فهو يقول يصلي بعدد المغصوب أو المحرم ويزيد صلاة ليستيقن أنه صلى في ثوب طاهر مباح، ثوب مباح اشتبه طاهر بنجس أو مباح بحرام مغصوب، واضح؟ فهو يصلي بعدد الثياب المغصوبة التي عنده ويزيد صلاة. نعم، سواء ثلاث أو اثنين بالعدد اللي عنده، طيب، ليتيقن بأنه قد صلى بثوب مباح فتصح صلاته. طبعا على قول إيش؟ أن الصلاة في الأرض المغصوبة أو الصلاة في الثوب المحرم المغصوب يبطل الصلاة، والصحيح أن الصلاة بالأرض المغصوبة والصلاة بالثوب المغصوب والوضوء بماء مغصوب أن الصلاة صحيحة مع الإثم، لأن هذه لم تكن شرطا في صحة الصلاة، ولكن على المذهب أنك تزيد صلاة بعدد، تصلي بعدد الثياب المغصوبة ثم تزيد صلاة واحدة. هذه إذن المسائل الثلاثة التي ذكرها المؤلف في المذهب، وكل هذه الثلاث مرجوحة، والصحيح في اشتباه الطهور بالنجس أو اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة أو المباحة بالحرام أنك تتحرى، فاتقوا الله ما استطعتم وتصلي. قال الشيخ الفوزان: والصحيح أنه يتحرى ويصلي بما غلب على ظنه أنه طاهر في المسألة الأولى، الماء النجس والطهور أو الطهور والطاهر، وما غلب على ظنه أنه مباح في المسألة الثانية وهي الثياب، اشتبه ثياب نجسة بطاهرة أو ثياب مباحة بحرام، أنه يتحرى. وهذا هو القول الثاني في المذهب، وقول أبي حنيفة وقول الشافعي. قول الثاني رواية أخرى في المذهب، وقول أبي حنيفة وقول الشافعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشيخ ابن عثيمين ورجحه الفوزان. واضح يا أخوان؟ فبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة، كتاب الطهارة انتهينا منه، دقيقة بالله، وسنبدأ في باب الآنية الأسبوع القادم. يبقى عندنا هذا الكتاب، أولا سيكون الأسبوع القادم من باب التعاون على حفظ المتن وحفظ المسائل، سيكون حفظ مطلوب منكم حفظ المتن، طيب، وحفظ المسائل التي فيه، وحفظ الأدلة، والراجح من المرجوح في هذا في المسائل التي في كتاب الطهارة حسب ما درسنا وأوردنا كلام أهل العلم. كتاب الطهارة إذن الأسبوع القادم يوم الأربعاء القادم سيكون هناك اختبار تحريري في كتاب الطهارة، فاستعدوا، فيها رسوب وفيها الجوائز، عاد ما ادري في جوائز. طيب، يعني اللي ينجح في رحلة، ها. طيب يا اخوان، إذن الأسبوع القادم اختبار تحريري إن شاء الله من باب التعاون على تثبيت المعلومات، ما دام انهينا كتاب الطهارة كامل. طيب، فيكون إن شاء الله تعالى اختبار تحريري في كتاب الطهارة كامل، أول مطلوب منكم حفظ المتن، وثانيا حفظ المسائل الواردة وأقوال العلماء في كل مسألة والراجح في المسألة والمرجوح والأدلة، وأقوال العلماء الذين رجحوا المسائل. من العلماء قال بهذا القول ومن راجح فيها؟ والمرجع للزاد عندك مشروح، مشروح الزاد، كتاب الفوزان، كتاب ابن عثيمين. ولعلنا نقف الليلة إلى هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، بحيث إذا انتهينا إن شاء الله نبدأ بكتاب الآنية بعدها، ونفس الطريقة إذا انتهينا من كتاب الآنية نضع أيضا عليه اختبار، وهكذا دائم، كل كتاب ننتهي منه أو باب ننتهي منه ندرسه أولا وندرس مسائله، ثم بعد ذلك يكون عليه اختبار في حفظ المتن والمسائل الواردة فيه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.